كيف تتوقف عن القلق بشأن مستقبل؟ هل وجدت نفسك يوما تقلق بشأن شيء قادم في المستقبل؟ تتخيل السيناريو الأسوأ، أنك ستفشل، سترفض، أو ستهان بطريقة ما. ربما لديك مقابلة عمل قريبة، فتفترض أنها ستكون كارثية. أو أنك تبحث عن وظيفة جديدة، وتفكر، لن أجد أبدا ما يناسبني. قد تخوض علاقة جديدة، وتخشى أن يكتشف ضعفك، فيرفضك الآخر. حتى في حفلة عشاء بسيطة، قد تخاف من إحراج أو قول شيء تندم عليه. إذا كنت تفكر بهذه الطريقة، فأنت عالق في تشويه إدراكي يعرف بالتكهن السلبي. عقلك يتنبأ بنتائج سيئة، رغم غياب أي دليل حقيقي يدعم هذا الاعتقاد. تبدو هذه أفكار معقولة تماماً في لحظتها، لكن الحقيقة ليست معقولة على الإطلاق. لماذا نفعل ذلك؟ عقولنا تميل بشكل تلقائي إلى الأسوأ، خاصة عندما لا نعرف كيف ستسير الأمور. نفترض ببساطة أن النتيجة ستكون سيئة، لكن المفارقة أن هذه التوقعات نادراً ما تتحقق. في الواقع، لماذا لا نتوقع أفضل؟ عندما لا تكون هناك أي مؤشرات واضحة لما سيحدث، من الممكن أن تسير الأمور بشكل رائع. ومع ذلك، لا نفكر في هذا الخيار وكأنه غير موجود أصلاً. هدف اليوم: اليوم سنتعمق في فهم هذا النمط العقلي ونناقش كيف يمكننا كسره. لا تدع قلق المستقبل يحكم حياتك. هناك دائماً احتمال أن تسير الأمور بشكل جيد، بل وحتى أفضل مما تتوقع. إذا كنت جديداً هنا، أهلاً بك في هذا الركن الرائع من الإنترنت. شاركنا أفكارك في التعليقات، واشترك لتبقى على اطلاع. والآن، فلنبدأ بتحليل هذا النمط ونرى كيف يمكننا تحويل تفكيرنا إلى عقلية أكثر اتزاناً وهدوءاً. إذا كان كلا الخيارين محتملين، أن تسير الأمور على ما يرام أو أن تفشل، فلماذا نميل دائماً لتوقع أسوأ؟ خاصة عندما تكون الفرص متساوية تقريباً، ومع ذلك نجد أنفسنا عالقين في دوامة التفكير السلبي. لماذا لا نسمح لعقولنا بأن تميل إلى الاحتمال جيد؟ لماذا نفترض أن الفشل هو النتيجة الوحيدة الممكنة، مع أن الواقع قد يكون مختلفاً تماماً؟ الخوف من خيبة الأمل. غالباً ما نخشى التوقعات الإيجابية لأننا نخاف من خيبة الأمل. نفكر، إذا توقعت النجاح ولم أحصل عليه، سأشعر بألم مضاعف. لذا نعتقد أنه من الأفضل أن نحمي أنفسنا بتوقع الأسوأ منذ البداية. لكن الحقيقة، حتى لو توقعت أسوأ، فإن ألم لن يقل إن لم تسر الأمور كما تريد. بالعكس، التوقعات السلبية تجعلك تعيش في توتر وقلق حتى قبل أن يحدث شيء، بينما التوقع الإيجابي يمنحك فرصة للاستمتاع باللحظة والتعامل مع النتائج لاحقاً. خوف والتخريب الذاتي. عندما نتوقع أسوأ، غالباً ما ننتهي بخلق هذا الواقع بأنفسنا. لنفترض أنك تستعد لمقابلة عمل. إذا اعتقدت منذ البداية أنك لن تنجح، فقد لا تبذل الجهد المطلوب للتحضير. تدخل المقابلة غير مستعد، وبالتالي تتأكد مخاوفك وتفشل. المشكلة ليست في قدراتك، بل في أنك لم تمنح نفسك فرصة حقيقية. في العلاقات أيضاً، تخيل أنك تدخل علاقة جديدة. إذا كنت تخشى أن يرفضك الطرف الآخر، فقد تتجنب الاقتراب أو التعبير عن نفسك بصدق. تتصرف بتحفظ، مما يمنع العلاقة من التطور بشكل طبيعي. ثم تبدأ بالاعتقاد بأنك غير محبوب أو غير كاف. حقيقة هي أن خوفك من الرفض هو ما أبعدك عن فرصة النجاح. الدرس مستفاد. عندما تفترض الأسوأ، فأنت لا تحمي نفسك بل تضع العراقيل في طريقك. كن في أفكارك وتذكر، ليس كل شيء تحت سيطرتك، ولكن يمكنك دائما الاستعداد والتعامل مع مواقف بأفضل صورة ممكنة. لنكن صادقين، بعض منا يجد في الخوف من فشل دافعا للعمل بجدية. عندما نعتقد أن الأمور ستسوء، نلجأ إلى التخطيط الدقيق والاستعداد التام لمحاولة تغيير النتيجة. لكن ما الثمن؟ نقوم بكل شيء مدفوعين بالقلق والتوتر، ونتحمل عبء خوف طوال الرحلة، حتى لو نجحنا في النهاية. فرصة التفكير الإيجابي. ماذا لو سمحنا لأنفسنا بالنظر في احتمال نجاح الأمور؟ ماذا لو قلنا، قد تسير هذه المقابلة بشكل جيد؟ لدي مهارات جيدة، ربما ليست كاملة، لكنني أتعلم بسرعة. سأبذل جهدي وأطلب النصيحة من الآخرين وأستعد بشكل أفضل. بهذه العقلية، تتحول التجربة إلى فرصة تعلم ممتعة بدلا من مصدر الضغط والقلق. التحرر من التوتر. عندما ندخل تجربة جديدة بثقة وتفاؤل، حتى لو لم نعرف النتائج مسبقا، فإننا نوفر على أنفسنا مشاعر التوتر والهزيمة المسبقة. نحن لا نزال نجهل ما سيحدث، لكننا نعيش الرحلة بطاقة إيجابية، وهذا وحده كاف لجعل العملية أكثر متعة وأقل إرهاقا. تقبل النتائج بشجاعة. من المهم أن نفهم أن التفكير الإيجابي لا يضمن تحقيق كل شيء كما نريد. قد لا تأتي النتائج بالطريقة أو الجدول الزمني الذي نرغب فيه، لكن الفارق هو أننا عندما نفشل، نكون مستعدين للنهوض والمحاولة مرة أخرى. إخفاقاتنا ورفض الآخرين لنا لا تعني أننا غير كفين أو غير مستحقين. استمرارية المحاولة. الطريقة التي نتعامل بها مع فشل تحدد قدرتنا على الاستمرار. إذا استطعنا فصل الإخفاقات عن قيمتنا الذاتية، فلن نستسلم بسهولة. بدلاً من ذلك، سنستمر في المحاولة، مع يقين داخلي بأن كل تجربة، ناجحة كانت أو فاشلة، تحمل درساً يقودنا إلى الأفضل. بدلاً من أن نقسو على أنفسنا عند مواجهة الفشل، لماذا لا نتساءل، ماذا يمكنني أن أتعلم من هذه التجربة؟ خذ مثالاً فشل علاقة ما، قد ندرك أننا وضعنا توقعات غير واقعية أو اعتمدنا بشكل مفرط على الشريك لتلبية كل احتياجاتنا. ربما يظهر ذلك شعوراً داخلياً بعدم الكفاءة دفعنا للبحث مستمر عن التقدير والتأكيد. تحويل الإخفاق إلى فرصة للتعلم. نجاحنا يبدأ بتغيير نظرتنا. إذا لم نحصل على الترقية التي نريدها، بدلاً من أن نقول، أنا لست كفؤاً، يمكننا أن نقول، لدي مهارات قوية، لكن هناك بعض جوانب التي تحتاج إلى تطوير. سأعمل على تحسينها لأكون مؤهلاً أكثر في المستقبل. هذا التفكير الإيجابي يعزز ثقتنا ويحفزنا على السعي نحو الأفضل. لماذا نفترض الأسوأ؟ غالباً ما نقع في فخ افتراض السيناريوهات السيئة رغم أن الفرص متساوية. لماذا لا نعتبر أن الأمور قد تسير بشكل جيد بنفس الاحتمالية؟ وحتى إذا لم تكن النتيجة كما نريد، فالحياة لا تنتهي عند أول عقبة. السؤال الأهم هو، كيف سأتعلم؟ كيف سأنمو؟ ماذا سأفعل بشكل مختلف في المرة القادمة؟ لا وجود للفشل، فقط التعلم. عندما نتبنى هذه فلسفة، نعيش حياتنا بحرية. إما أن نفوز أو نتعلم، وفي الحالتين نحن نربح. نبدأ بالنظر إلى مستقبل بأمل وتفاؤل. نحلل النتائج المحتملة ونحدد أيها نريد أن نسعى لتحقيقه. نختار أفعال والخطوات التي تزيد من فرص نجاحنا. مواجهة التحديات دون قلق. بدلاً من التورط في دوامة الخوف والشك الذاتي، يمكننا أن نوجه طاقتنا نحو العمل الإيجابي. إذا لم نحقق ما نطمح إليه، فإننا نتعلم من التجربة ونحاول مجدداً. بهذا النهج نتخلص من مشاعر قلق التي تلازمنا طوال الطريق ونعيش التجربة بثقة وسلام. أخيراً، هل ستستمر في توقع أسوأ؟ أم ستسمح لنفسك بأن تؤمن بإمكانية حدوث الأفضل؟ عندما تفعل ذلك، كيف سيؤثر هذا على حياتك؟ كيف ستشعر وتتصرف وتحب بشكل مختلف؟ إذا كان هذا الموضوع يشغل بالك، فإن كتابي الجديد كيف تقود حافلتك الخاصة سيمنحك أدوات لازمة لبناء عقلية قوية. ستتعلم كيفية توجيه أفكارك وعواطفك نحو ما يخدمك مهما كانت التحديات من حولك. كتاب يغطي موضوعات مثل وضع حدود صحية، التخلص من إرضاء الآخرين، تعزيز الثقة بالنفس، تحسين العلاقات، والتعامل مع خجل، ليمنحك حياة مليئة بالشجاعة والحرية. لنعد إلى الطريق الصحيح معا. لنتبنى الأمل كدافع للعمل ونتخذ خطوات إيجابية نحو تحقيق أهدافنا. وإذا لم نصل إليها فسنتعلم ونستمر في المحاولة حتى نحقق ما نريد. شاركنا أفكارك في التعليقات واعتني بنفسك حتى نلتقي غدا.